إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن ننتقل إلى إذاعة خارجية من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة، وذلك للاحتفال بموسم الحج. الحمد لله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام وليالي شهر ذي الحجة، أعادها الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، والتي تواكب احتفالنا بأعظم انتصار على مر التاريخ، انتصار 6 أكتوبر لعام 1973، تلكم المناسبة العظيمة التي أعادت لشعبنا الأبي العزة والكرامة. فاللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وارزقها الأمن والأمان والسلم والسلام، وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، من فضل الله على عباده أن جعل لهم مواسم للخير يستكثرون فيها من العمل الصالح، يتنافسون على فعل الخيرات، ويتعاونون على البر والتقوى اقتداء بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأيام تهفو القلوب وتصفو النفوس وتعنو الوجوه شوقا لأن تحظى بزيارة بيت الله الحرام والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان المغرب، ويرفع النداء الشيخ حسين إبراهيم الأسكندراني. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،

الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أكرمنا الله تبارك وتعالى بصلاة المغرب من هنا من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، حيث نواصل مع حضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام وليالي شهر ذي الحجة أعادها الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن لله في أيام دهره نفحات، ألا فتعرضوا لها ليفرح الطائعون بطاعتهم ويهنأ العابدون بعبادتهم ويستشعر المسلمون ما في دينهم من يسر ورحمة. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما أحوجنا إخوة الإيمان أن نغتنم هذه الأيام في الطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى وصلة الأرحام والعطف على الفقراء والمساكين والأيتام اقتداء بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا حج بيتك الحرام واجعلنا من عبادك المخلصين الطائعين، إنك نعم المولى ونعم النصير. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذا الحفل المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم

عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول حنفاء لله واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله الله أكبر، الله أكبر. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها جعلنا مناسك ليذكروا اسم الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عزب من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نواصل مع حضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام وليالي شهر ذي الحجة أعادها الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. إخوتنا في رحاب الإيمان، والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة تحت عنوان الحج مؤتمر عالمي. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته ودلت على وجوده وقدرته مخلوقاته سبحانه من إله تحيرت العقول في بديع حكمته وخضعت الألباب لرفيع عظمته وذلت الجبابرة لعظيم عزته سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويوصل ويقطع ويخفض ويرفع لا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحم بكائي بحق البيت والحرم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم فاللهم تب علينا من الذنوب وطهرنا من العيوب يا علام الغيوب. الحج مؤتمر عالمي، مؤتمر ثانوي كبير عظيم، يجد المرء فيه إخوانا له من قارات العالم الخمس، اختلفت أقاليمهم وتعددت ألوانهم ولغاتهم. الحج مؤتمر عالمي يجتمع فيه إخوانا لك من جميع العالم، اختلفت جنسياتهم لكن تجمعهم رابطة الإيمان والإسلام. فمهما اختلفت الجنسيات ومهما تعددت اللغات ومهما تباينت الألوان تجمعنا رابطة الأخوة الإيمانية والإسلام. فعلى المسلمين أن ينتفعوا من هذا الموسم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، كما قال ربنا سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحج مؤتمر عالمي لا يشهده العالم إلا في هذا المؤتمر، إلا في شعيرة الحج، فمهما استطاعت أقوى قوة في العالم وأعلى سلطة في العالم أن تدعو لمؤتمر كهذا المؤتمر ما استطاعوا أن يجمعوا هذا الجمع. لماذا؟ لأن الذي جمع هذا الجمع هو الله سبحانه وتعالى، جمعهم بكلمة واحدة آمرا إبراهيم الخليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فاللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وارزقنا زيارة مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحج مؤتمر عالمي للتعارف، والله خلقنا من أجل هذا التعارف، فقال ربنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فمن أجل هذا ينبغي على المسلمين أن يستغلوا موسم الحج للتعارف. الحج مؤتمر عالمي للحب والتعاون، فبغير الحب وبغير التعاون لن تقوم لنا دولة ولن يتحقق لنا كيان. بدون الحب والتعاون لن تقوم دولة الإسلام. الحج مؤتمر عالمي للتشاور، فمبدأ الشورى الذي ضيعناه اليوم لن يكون إلا في المجموع، لن يكون إلا في الجماعة. وما أحلى الحج من مؤتمر يجمع جموع المسلمين. فقال الله وأمرهم شورى بينهم. الحج مؤتمر عالمي لإزالة الفوارق بين المسلمين، ففيه يتلاقى الحجيج متجردين من الطبقية، الغني بجوار الفقير والعظيم بجوار الحقير. الحج يجمع الجميع، الكل عبد لمن؟ عبد لله سبحانه وتعالى. الحج مؤتمر عالمي، يجب علينا أن نستغل هذا الموسم، ألا نضيع المواسم وألا نخسر المناسبات، فنستغلها فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا. واجب علينا ونحن تتقاذف بنا أمواج الفتن أن نتحد، لأننا ما بعدنا وما ضاع كياننا الاقتصادي إلا بتمزقنا وتفرقنا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واجب علينا أن نتحد وأن ننتفع من هذا المؤتمر العالمي لتحقيق الوحدة الإسلامية وتنسيق الخطط والنظر في القضايا المهمة التي تنفع المسلمين في جميع العالم. الحج مؤتمر عالمي قديم، موسم قديم، منذ أن أمر الله سبحانه إبراهيم الخليل بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يفد إلى هذا المكان من جميع أنحاء العالم، يفد إلى هذا المكان جميع الناس وقلوبهم تتلهف لرؤية البيت الحرام. اللهم ارزقنا رؤية البيت الحرام يا رب العالمين. إن قيمة المكان هي التي تحدد جوهر هذا المكان. فالبيت الحرام له قيمة عند الله، فوقه البيت المعمور، فيه الحجر الأسود، فيه ماء زمزم، قال الله عنه فيه هدى للناس، من دخله كان آمنا، تتنزل فيه النفحات والبركات والرحمات. فاللهم ارزقنا زيارة هذه البقعة الطاهرة المباركة. قيمة المكان، نتعلم قيمة المكان لنحافظ على هذا المكان. هذا المكان جاء إليه جميع الأنبياء، جاء إليه جبريل، جاء إليه جميع الملائكة، تجلى رب العزة على عباده في هذا المكان. فكم وقف في ساحاتها من جموع، وكم سالت على ثراها من دموع، وكم زابت على عرصاتها فوارق الأجناس واللغات. كم تآلفت فوقها قلوب، وفرجت على سراها كروب، وحطت فيها من أوزار، وغفرت ذنوب، كم امتزجت فيها دموع المذنبين، وتعانقت أصوات المستغفرين، وتوحدت رغبات الراغبين، كم تجردت فيها النيات، وسالت على ثراها العبرات. فاللهم ارزقنا زيارة إلى هذه البقعة قبل الموت، اللهم لا تحرمنا زيارة إلى هذه البقعة الطاهرة المباركة قبل الموت. وفيه الحجر الأسود، والحجر الأسود هو يمين الله في الأرض، ومعنى استلامك للحجر الأسود ألا تعود إلى المعصية مرة ثانية، هذا معنى استلامك للحجر الأسود، لأنك باستلامك وبمصافحتك لهذا الحجر تكون قد تطهرت من جميع الذنوب. ولذا قال عبد الله بن عباس إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح رب العزة سبحانه. فاللهم ارزقنا استلامه قبل الموت. وقال عكرمة إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن لم يدرك بيعة رسول الله ثم استلمه فقد بايع الله ورسوله. ولذلك ورد في الخبر إن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة، وإن الله يبعثه يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لكل من استلمه بحق وصدق. وكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقف عند هذا الحجر ويقبله، كان يقبله كثيرا، مما جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يقبله. وذات مرة قبله عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم بكى، ثم خاطب الحجر قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وإذا بالإمام علي واقف وراءه، فأجابه عمر قال يا علي ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تتنزل الرحمات. قال يا أمير المؤمنين إن هذا الحجر يضر وينفع. قال وكيف يا علي؟ قال إن الله لما أخذ الميثاق على الأمة منذ أن خلق آدم مسح الله على ظهر آدم فأخرج الذرية، فسألهم، سأل الذرية في عالم الذر في عالم الأرواح ألست بربكم؟ قالوا نعم أنت ربنا. أخذ الله هذه الشهادة في كتاب ووضعه في هذا الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحود. وذلك معنى قول الناس عند استلامه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك يا ربنا، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، ارزقنا زيارة حج بيتك الحرام، وارزقنا زيارة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرنا على من عادانا، ارفع راية الإسلام. اللهم احشرنا مع السيدة زينب رضي الله عنها، اللهم لا تحرمنا من جوارها، واحشرنا معها ومع جدها صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، تحت عنوان الحج مؤتمر عالمي، حيث نواصل مع حضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام وليالي شهر ذي الحجة أعادها الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. إخوة الإيمان، في هذه الأيام تهفو القلوب وتصفو النفوس وتعنو الوجوه شوقا لأن تحظى بزيارة بيت الله الحرام والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يرى الكعبة المشرفة يستشعر جلالها وهيبتها، فلا يملك الطائف حولها أن يصرف بصره عنها حتى تكتحل عيناه وترتوي نفسه بجلال هذا البيت المعظم. فكان من دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند رؤية الكعبة المشرفة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. فاللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، إنك نعم المولى ونعم النصير. إخوة الإيمان، والآن نستمع إلى هذه الابتهالات مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب، يا طيب روض بالحبيب تشرفت، يا طيب روض بالحبيب تشرفت، يا ريحها مسك من الجنة. أكثر عليه من الصلاة، أكثر عليه من الصلاة، فإنه صلى عليه الله في الآيات. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. الله أكبر. يا ليلة بات الحجيج على منى، يا ليلة بات الحجيج على منى وعلى بها التجليل بالدعوات. لبيك يا الله، لبيك يا الله، جئت موحدا. لبيك يا منان بالنفحات، لبيك جاءوا تاركين ديارهم، لبيك ها هم أخلصوا التوبات. الله أكبر، الله أكبر. يا بات الحجيج على منى وعلى بها التهليل بالدعوات، لبيك يا الله جئت موحدا، لبيك يا منان بالدعوات، لبيك لا فقر هناك ولا غنى، لبيك لا فقر هناك ولا غنى، لبيك في الغدوات والروحات. يا رب واقبل للحجيج رجاءهم، يا رب واجمعنا على عرفات. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب، ان طفت بالبيت الحرام يا رب، ان طفت بالبيت الحرام ملبيا، فامدد يديك بخالص الدعوات، هلل وكبر عند لمسك أحجرا خصت بسر الله في الحرمات، واسعى بشوق بين مروة والصفا، واسعى بشوق بين مروة والصفا، واذكر رحيما فاض بالرحمات في حجر إسماعيل في مقام إبراهيم، صلي داعيا وبكي على الآثام والهفوات، واشرب هنيئا شربة من زمزم، واشرب هنيئا شربة من زمزم، تروي عليل الأنفس الظامئات، فهي الطعام وهي الشراب، هي الطعام وهي الشراب، وهي الدواء وهي التي ضمنت على السنوات. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد، وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد، وقل يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد، وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، واجعلنا من عبادك المخلصين الطائعين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وارزقها الأمن والأمان والسلم والسلام، وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام وليالي شهر ذي الحجة من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم أرق تحيات محمد الورداني وعبد الرحمن عمران علي من الإذاعة الخارجية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وكل عام وأنتم بخير. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 5:30 إلا 3 دقائق غدا إن شاء الله، وقبل أذان المغرب، ننتقل إلى إذاعة خارجية لمواصلة الاحتفال بموسم الحج.